أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نعوذ بك اللهم من مقالة السوء ومن عمل السوء، ونعوذ بك من مقالة الضلالة ومن عمل الضلالة، ونسألك اللهم أن توزعنا الهدى وعمل الصالحات، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك. اللهم لا حول لنا ولا قوة، وإنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر. أنت خلقت وسويت وهديت وأنعمت، فأتمم نعمتك علينا ولا تنقصنا النعمة، وزدنا فيها واقبضنا على تمامها وعلى أحسنها وأوفرها، آمين. هذا اليوم الرابع من المحرم من العام 34 بعد 100، هذا شهر الله المحرم، هو اسمه المحرم، وهذا اليوم الرابع منه، وهذا الدرس 70 بعد 100 من دروس سورة البقرة. نسأل الله أن تكون عونا لنا على مرضات الله وعلى علم الحق وعلى بلاغ الآخرة على ما يرضى الله، ونسأله علما يكون حجة لنا ولا يكون حجة علينا. العلم الذي لا يعمل به شر من الجهل، الجاهل معذور، والعالم الخائن، والعالم التارك مثله كمثل الكلب، كما قال تبارك اسم الله المجيد: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فنعوذ بالله من مثل هذا. الدرس الفائت كنا عند التأسيس للعلم في اسم إسرائيل، وقلنا لما أننا نتريث طويلا ونمكث كثيرا عند هذا أن نعلم الاسم، خاصة أن هذا الاسم نزل في الكتاب المجيد، ويكفيه لازما مثل هذا أن الله قال. فبلغنا بحمد الله من رحمة الله والطهارة أن لا نلتفت لشيء غير الوحي. ما هو الوحي؟ كتاب الله وما قاله محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا أعلم أنه لا حاجة لنا كل مرة أن نقول إن الوحي القرآن والسنة، لولا شياطين يأتفكون علينا أننا لا نؤمن بالسنة. وأنا أعلم بحمد الله رب العالمين أنهم بأحسن حال يؤمنون بالسنة، هم في أحسن أحوالهم يؤمنون بالسنة، ولكن نشكر نعمة الله علينا أن الله استعملنا لتعليم الناس الإيمان بالسنة، فإحنا وإياهم لسنا سواء. يعني إن كانوا يؤمنون بالسنة لا يقال لنا إننا نؤمن مثلهم بالسنة، لا، والحمد لله نحن نؤمن، يعني نحن نعلم براء الناس وعامة المسلمين كيف يؤمنوا بالسنة، ونقاتل ليؤمن الناس بالسنة، فلسنا وإياهم سواء. بالعادة كان يكفي أن أقول أن الوحي الوحي، ولكن قدر الله. يعني طبعا يمكن ستجد الآن في التسجيل أنا قلت أنهم يؤمنون ولسنا مثلهم، فقد يأتي شيطانهم فيقتطع هذا، فقلنا لهم إذا كان على اقتطاع سيقتطع أمثالهم ممن في قلبه مرض من أصح الأسانيد كما في البخاري أن عمر رضي الله عنه ساعة مرض نبي الله في مرضه الذي قبض فيه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم لا تضلوا بعده. فالرواية أن عمر قال عندنا كتاب الله هو حسبنا. فإذا جئت تقتطع هذا أفرح نص لمن لا يؤمن بالسنة، أن عمر أبى أن يكتب نبي الله عليه الصلاة والسلام لأمثالهم. طبعا لزم على العلماء أن يوجهوا هذا المعنى، وسيفعل العلماء، ولكن الذين في قلوبهم مرض يوجهون ما ظاهره المصيبة إلى الحق، ويوجهون ما ظاهره الحق إلى الباطل. شيء طيب، فالوحي الوحي على ما علمتم نفعنا وإياكم الله بالوحي. فكنا عند إسرائيل وانتهى الدرس الفائت أننا اقتربنا من تأسيس أن الإسراء في الليل، يعني العرب تقول غدا وتقول راح. متى يكون غدا؟ غدا فلان غدوة أو غدوة، متى؟ لازم أن يكون طالع النهار بكرة، هذا الغدو بالغداة والعشي. العشي أخوانا ليس العشاء، العشي من زوال الشمس إلى مغيبها، هذا العشي، العشاء بعده. واضح أخوانا؟ فالغدو لزاما أول النهار كلما غدا أو راح، كما قال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالغدو أول النهار، هذا لازم. فما في عربي بيقول أن الغدو آخر النهار، ما في. وما في عربي يعقل الكتاب واللسان بيقول أن الإسراء في النهار، ولو طرت طيرا. الإسراء ليس الطيران، الإسراء المسير ليلة، الانتقال ليلة، دلجة كما قال عليه الصلاة والسلام استعينوا بالروحة والدلجة، بالغدوة والدلجة، هذا يعني لتعليم الناس كيف يتعاونوا على أداء دينهم ولا يقطعوا راحلتهم. إنما أسسنا في الدرس الفائت عند أن الإسراء لزام مع الليل أم مع النهار، كذلك في سورة الفجر والليل إذا يسري، أسري بعبادي ليلا، فأسري بعبادي ليلا، واضح؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طبعا هذا لا يقتضي هذه الزيادة أنه قد يسرى بك نهارا، لا، هذه الليل تكون هنا تأكيدا وليس تفريقا، هذه تكون تأكيدا. جيد، فانتهينا إلى هذا، لأن هذا التأسيس أصل في علم معنى الإسراء، ثم في علم معنى إسرائيل، واضح؟ فالدرس الفائت كنا نقول أن الله تبارك اسمه نادى بني إسرائيل في الكتاب كم مرة؟ أربعا. ثلاثا في البقرة وواحدة في طه. ثلاث البقرة كانت كلها اذكروا نعمتي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، بعدها ثنتان متفقتان وواحدة يعني فارقت شيئا، إنما الثلاث يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. طبعا هذا تأصيل، هذا تأسيس. التي في الرابعة في سورة طه الرابعة يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، هو هذا كله اذكروا نعمتي. هو هذا الكلام ما معنى يا أخوان؟ في المرة الأولى قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم عموم، هذا تفصيل العموم. فلما قال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم نعمة، ووعدناكم جانب الطور الأيمن نعمة، وأنزلنا عليكم المن والسلوى نعمة، والقرآن أنعم النعم. يعني إذا علمت معنى إسرائيل ستعلم بعدها أن الرابعة فصلت الثلاث وتكاد تبين معنى إسرائيل في سورة طه. طيب من قال أن إسرائيل من العبد نسب سندا إلى ابن عباس، وكما قلت لكم يعني الإسناد إلى ابن عباس عسير حقيقة، حتى روي عن ابن إدريس الشافعي قال أنهم لا يرون عن ابن عباس يعني سندا ثابتا إلا نحوا من 100 أن قال ابن عباس، علما أن ما بين أيديهم مئات، فبالتالي يعني كلها على الكذب. يعني شرها عندك من أغلب التفاسير التي بين أيدي الناس الجويبر عن الضحاك عن ابن عباس، جويبر متروك في علم الحديث، المتروك يعني متهم بالكذب، الضحاك لم يلق ابن عباس. أحسن الأسانيد عن ابن عباس في التفاسير الإسناد الذي يخرج أو يدار على علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هذا يكاد يكون أحسن الأسانيد، وعلي بن أبي طلحة لم يلق ابن عباس. أحسن الأسانيد أشهر الأسانيد عن علي كانت وجادة وكان كتاب، كما يعني سئل أحد أعيان العلم عمن أخذ علي بن أبي طلحة التفسير قال عن لا أحد. وأشهر الكتب والأسانيد تدور على مثل هذا. فقالوا إن ابن عباس قال العبد، وقلنا لكم طيب قال ابن عباس العبد في الصحيحين بسند متصل، فقال بعض أهل العلم بل هو الإنسان معناه، وقال بعضهم بل هو المهاجر. طيب فإن كان ابن عباس صح عنه السند لما خالفه العلماء؟ ألا يقولون قال ابن مسعود ترجمان القرآن ابن عباس؟ فإما أنهم يعلمون الأسانيد ويخالفون، أو لا يعلمون الأسانيد ويفسرون، اختاروا قبل أن يعني يعتدوا علينا. طيب إنما للجميع نقول أن على من تكلم في القرآن أن يعلم أن القرآن لسان عربي، فمن أحال اللسان هذا عن إلى غير لسان فلا حجة له. واضح إخوان؟ يعني العرب حقيقة تقول الكلمة وتكني، يعني ما يسمونه المجاز والاستعارة، ثم اختلف كثير من أهل العلم هل في القرآن مجاز أم كله على التحقيق، وهذا خلاف مرير بينهم. أنا أميل أن الأصل التام في القرآن ألا مجاز فيه، والله أعلم بمراده. ولكن يعني بقول لك أنه أنت لا تستطيع أن تفسر حتى تعلم الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد ولسان العرب والأشعار، أنا حقيقة أقول لا ينبغي لعبد أن يقول في القرآن بغير علم، والقرآن ليس مشاعا للعامة إذا اشتهى أحد أن يقول حقيقة، وجب إذا تكلمت في الفحم ونفخ الكير أن تتكلم بعلم، فما ظنك بالقرآن؟ ولكن أبى الله أن يغاله وأن يكذب عليه، فأن تقول أنك لا تتكلم بالقرآن حتى تعلم كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الأصل القول بدعة أصلا. فيكفي إذا أردت أن تقول ما معنى قل هو الله أحد أن تتعلم ما معنى قل هو الله أحد، ولا يلزم لتقعد فتعلم الناس قل هو الله أحد الله الصمد كما قلت، يكفيك أن تتعلم السورة هذه سطرها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، تتعلم حرفها ولسانها وما قال نبي الله فيها وما قال أصحاب نبي الله، فإذا علمت هذا فعلمه. ولا يلزم أن تتعلم الحج والعمرة والحيضة والنكاح والزواج والبيوع والجهاد والارتداد، لا بالزم لا تتكلم قل والله أحد. هلا إن سئلت في مسألة فلا تتكلم إلا به، بلغوا عني ولو آية، فإذا تعلمت آية بلغها، واضح؟ طيب أنا ليه قلت هذا أخوان؟ في سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، اسمعوا، يا أيها المدثر، الدثار حين هبط نبي الله عليه الصلاة والسلام بعد الوحي فقال زملوني دثروني، تذكرون تعرفون القصة، فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر، مين مش فاهم؟ وربك فكبر، مين مش فاهم؟ وثيابك فطهر، مين مش فاهم؟ هون صار في خلاف، وثيابك فطهر. فسيقول العلماء أنه أخي في عند العرب معاني، ويقول العرب الكلمة ويريدون بها غير. طيب ماذا تريد؟ أنه أن العلماء قالوا أن العامة إذا قلت له وثيابك فطهر فماذا سيظن؟ طهارة الثياب، بدليل أن كثيرا من أهل العلم قالوا إن من شرط صحة الصلاة طهارة الثياب، واستدلوا به وثيابك فطهر، استدلوا فيه علما أن جملة السلف الأول كان على وثيابك فطهر، أي طهره من الذنوب، أي مجازا، والثياب ما في ذنب، يعني رجل يلبس قميصا أبيض أنصع البياض والرجل فاجر كافر، طب وين الذنب على قميصه؟ شيء. فقال السلف الأول أن وثيابك فطهر، أي طهره من الذنوب، من الخطايا، من المعاصي، أي لا تلبسه على معصية. جيد. مجاهد تلميذ ابن عباس قال أي عملك فأصلح، هذا بلك هذه المعاني حجة لنا ينزع عنهما لباسهما، أن كلهم يذهبون أن الثياب ليس الثياب، وأن الثياب من الإيمان والعمل، وأنه ليس ذا العرى والأزرار، شيك أخوان. طيب فقال بعضهم أي طهره من الذنوب، أي لا تلبسه على معصية، أي عملك فأصلح. فاللي قال منا ثيابك فطهر فذهب إلى ظاهر القول وظن أنه غسل الثياب، واضح أنه لا يفهم في لسان العرب، هكذا سيقول اللي بالك فيه هذول المتنطع. طيب من أعين أعيان علماء التابعين قال بهذا، فإذا ذهبت إلى ظاهر الآية ولم تعلم مجازات العرب، قال قبلك بهذا ابن سيرين، محمد بن سيرين من أعيان التابعين رضي الله عنه، محمد بن سيرين من أحسن الأسانيد إلى علي بن أبي طالب، في يعني في الأسانيد ابن سيرين، واضح أخوانا؟ مع ذلك ابن سيرين قال بظاهر القول. عدة علماء العصر يحتجون بهذه الآية للازم تطهير الثياب للصلاة، فلم يذهبوا إلى المجاز. طب فلي كلفك وتنطع بالمجازات والمعاني والمرادات، فيها تنطع بدليل أن الأعيان يذهبون إلى الظاهر من القول. جيد. فبالتالي أنا قلت لكم هذه ليست مدعاة إنه أي إنسان يقعد فيفتح الكتاب فأجلس يعني يتكلم في كتاب الله، مصيبة، هذه مصيبة حقيقة. قلت لك، قلت لك لا تتكلم في الكير ونفخ الكير بغير علم حتى لا تؤذي جارك وتؤذي مسلمة، فكيف تتكلم في القرآن بغير علم؟ حرام عليك. واضح أخوان؟ إنما ما المراد بالعلم؟ ليس ما الشنشنات والتنطع والمغالاة اللي قالوها باطلة أصلا لم يتفقوا عليها. كبر الله. وبعدين كثير من علماء العصر اليوم النحارير لا يعلمون القراءات المتواترة، فيقعد أحدهم للعلم والدرس في الكتاب وهو لا يعلم المتواتر من الكتاب وهو أصل أصول العلم. يعني بيقولوا أن من لا يعرف الاختلاف ما شم رائحة الفقه، اللي لا يعرف اختلاف العلماء ما شم رائحة الفقه، فما ظنك بمن لا يعرف اختلاف القراءات؟ اختلاف الفقهاء ليس أصلا أخوانا، وحين يختلفون من قال لك أنهم أصابوا جميعا؟ قد يصيب واحد منهم، إنما إذا اختلفت القراءات وكلها متواتر هذا العلم أخوانا. كبر الله. فانتهينا إلى أن الإسراء أين يكون؟ اسمه سورة الإسراء سورة بني إسرائيل، هذا لازم. يعني تجد في تفاسير الأولين الأكابر من التابعين يكتبون عند هذه السورة سورة بني إسرائيل، واضح؟ فصار جمع لازم بين بني إسرائيل والإسراء هذه السورة، فسورة بني إسرائيل بما افتتحت؟ سبحان الذي أسرى، اسمع، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا كله سيكون عونا على تفسير إسرائيل، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فمن تأول معنى إسرائيل بغير اعتماد على هذا أعرج، لزم أن يعرج، لزم، وأن يعثر، لزمة. كيف تفسر يعني بغير اعتماد على الكتاب؟ كمن فسر الرحمن بغير اعتماد على كتاب الرحمن. طيب اتفقنا أن الإسراء لازم معها. نرجع، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ثلاث وأني فضلتكم على العالم. فالإسراء من أسرى ليلا، ماذا في الإسراء ليلا أخوان؟ ماذا في الإسراء ليلا؟ أن يجعل لأمة محلها ما سبق وأصلنا بنو آدم بنو إسرائيل، فأن يجعل هذا الأصل قائما على الإسراء فتتم الحكمة والبلاغ المبين. الإسراء يحسن أن أذكر، وأنا داخل اليوم كان في دعوة للاحتفال برأس السنة الهجرية الموافق كذا من كذا ميلادي، تحت قدم الميلاد، إخوان الميلاد ليس ميلاد عيسى أصلا، والأمة التي أصلا تدعو نبيها محمد عليه الصلاة والسلام وتدين بميلاد عيسى أو موسى أو إبراهيم أو زكريا دون محمد عليه الصلاة والسلام فيها من الخيانة ما فيها. إن كان لابد فليكن خاتمها يحدث عنهم جميعا. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذا قلت محمد عليه الصلاة والسلام تكلمت عن الأنبياء جميعا، صح ولا لا؟ بينما إذا قلت عن واحد السلام ما تم الأمر، هذا محمد كما درستكم إخوان، محمد هذا من الجمع جوامع الدين والكلم والتمام، فتكلم بميلاده تتكلم بكل شيء. فتابعوا فيها باطلا ملة باطلة، فأولا يا إخوانا الاحتفال برأس السنة ولهذا أصلا بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا واضح، ما بدنا يعني سماجة ولا قلة حياة ولا حدا يتنط علينا وبيظن إنه قال والله بيعملها فإحنا بنستحي. ثكلتنا أمهاتنا إذا استحيينا من حق الله، هذا العمل بدعة ضلالة. واضح؟ والشين الذي في الهجرة الموافق للكنيسة، الهجرة ما اختاره أصحاب نبينا من عمل نبينا طلع الموافق لجريجوروس العمى. ما لهذا العمل المبارك باللي بيتكلموا فيه أخوانا، متى يوافق هذا؟ هذا عجيب. طيب، فأن يجعل تجعل أمة باسم نبيها، يعني الأمة مجمعة من أصحاب نبي الله والتابعين إلى الآن لا أعلم ما يرد هذا، وأنا معهم أن إسرائيل يعقوب وأن بني إسرائيل هم هؤلاء، فلم يقل لاحظ بنو يعقوب، علما أن الصريح يعقوب، تلاحظ الصريح الاسم الصريح يعقوب. هلا إسرائيل بتصير عندهم الكنية، يعني عندهم الاسم الصريح يعقوب. يوسف ابن مين؟ ابن يعقوب، لا يقال ابن إسرائيل. فلو كان الاسم الصريح إسرائيل لقيل يوسف ابن إسرائيل ابن إسحاق، بينما يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهذه الأسماء الصريحة. فإسرائيل كأن تقول عن نبي الله أحمد أو الحاشر أو العاقب أو الماحي من أسمائه. أما الاسم الصريح محمد عليه الصلاة والسلام، والاسم الصريح لإسرائيل يعقوب، ولم يقل بنو يعقوب شيء. حتى يعقوب لما قال يتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق أدلم الشيطان الرجيم وعلى آل يعقوب، لاحظ ما قال على آل إسرائيل، فواضح أنه يعرف نفسه بما بيعقوب عليه الصلاة والسلام. فإن تجعل حكمة الحكيم تبارك اسمه في هذا، ما في مؤمن يا أخوانا يجاوز هذا إلا من عجز، إنه يقول عجزت، إنما وجب أيدين لله بتام الحكمة أن الله ما قال بني إسرائيل وما استعمل بني إسرائيل وما اختار بني إسرائيل إلا على تام العلم والحكم. فمن لم يدن بهذا آذى ربه. دن ثم لو عجزت فلا شيء عليك. إما تقول يا أخوان هذا لا يعني شيء، هذا عند العميان لا يعني شيء، لأننا نراهم يا أخوان يتخففون من هذا وبروح له للشعر بصير يفصل ماذا أراد الشاعر وماذا أراد ابن التسعة وماذا أراد الأفطس وماذا أراد الأعور، ويدعون كلام السميع البصير تبارك اسم الله. كبروه. الآن لما قال عليه الصلاة والسلام، قلت لك ماذا في أن يجعل على اسم هذا الأمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مثلي ومثل ما بعثني الله به، اسمع مثل جامع، كمثل قوم رجل رأى الجيش بعينه تبه فقال إني أنا النذير العريان، قال لقومه أنا النذير العريان. نذير العريان مثل تضربه العرب لمن خشي أن يدرك قومه لينذر قومه فخلع ثيابه ليشير ويلوح لقومه، فقالت إني أنا النذير العريان على أصل، واضح. فقال إني أنا النذير العريان كمن رأى الجيش بعينه، فقال لقومه إني أنا النذير العريان. اسمعوا لما النبي يقول مثلي ومثل ما بعثني الله به، ما قال كمثل، يعني في الأمثال من هذا كثير أخوانا كلها تخويف، ما قال لك إنه أنا جاي والله يعني أسعدك وأسليك، وإن بتحب تتابع وإن ما بتحب أبدا. كل كلامه في هذه الأمثال على إما أن تتبع فتنجو أو أن تخالف فتهلك، هذا من مثلها الحديث. قال: كمثل رجل رأى الجيش بعينه فقال إني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فصدقه طائفة من قومه. اسمع: فانطلقوا على مهلهم، على مهلهم، على مهلتهم، فنجوا، وكذبه طائفة من قومه. اسمع ماذا سيقول: فأصبحوا مكانهم فأهلكهم العدو واجتاحهم. بس لما قال فأصبحوا مكانهم، ماذا فهمت؟ أن الأولين أسرعوا، أدلجوا، لما انطلقوا بالليل. ثانين اللي بقوا أصبحوا مكانهم، مش أمسوا مكانهم. فلما قال أصبحوا مكانهم فصبحهم العدو، يبقى وين كان اللي الأولون أسروا؟ فصبحهم العدو فأهلكهم واجتاحهم. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. انتوا قولوا لي، اللي كذب بما جاء به النبي ماذا جرى له؟ اجتاحه العدو، داسه العدو. شوك يا اخوان، فانا بقولكم يا اخوان، اللي خالف النبي مثل هذا. طيب، انتبهنا على هذه، انه وين كان الامر؟ على صبحهم العدو، اللي نجوا اسروا. فلما نرى بني اسرائيل يدعى نبيهم، اسمع: اسر بعبادي، يعني اسر الله بمحمد عليه الصلاة والسلام، وامر موسى ولوطا: اسر باهلك، قال للوط اسر باهلك، وقال لموسى عليه الصلاة والسلام اسر بعبادي. لا تستطيع ان تتعلم معنى الاسراء بمعزل عن جامع هذا. ليه لم يسر بنوح؟ لم يسر بصالح ولا بهود؟ لما أسري بموسى، اسمع، ولوط، ولم يقل الله إنه أسرى بعيسى؟ يعني قال لعيسى: رافعك إلي. الإسراء خصه الله موسى ولوط والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ليه؟ في درسنا أخواننا، في درس يعني صعب الآن يعني أن ننشر فيه فنحيله، لأنه فصلنا فيه على تأصيل معنى الإسراء، لما كان بين موسى ولوط، لما خص هذين بالإسراء، هذا مهم. ليه إبراهيم لا؟ ليه صالح لا؟ ليه كانت عند موسى ولوط والنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ وأنت انتبه، يعني الله قال لموسى أسر بعبادي، قال للوط أسر بأهلك، وتولى هو أن يسري بمحمد عليه الصلاة والسلام. في معاني، أنا ما بكلمك على الفخار، في معاني، واضح؟ كبر الله. فيعني نحيل الإخوة على درس، يعني أشير للإخوة إليه يسمعوه لتمام المسألة. وأعيذكم بالله أن أضلكم أو أن أقول قول ضلال تضلون به، أعيذكم بالله. ولا أحيلكم علي ولا على أحد بعد نبي الله وأصحاب نبي الله، لا أحيلكم على أحد أبدا. واضح؟ كبر الله. فقلنا إن الأمر أين؟ في الليل. جيد، ماذا أن تسري ليلا؟ تخيله، غدوت بكرة ثلاثة، وأسريت ليلا واحد، لا، ما الفرق إخواننا؟ الذي غدا نهاره مبصر ويعرف أمره، والذي يسري ليلا شيء بكون وضعه يريد من يهديه. معلومة هذا، خاصة أنه إذ أسري بموسى عليه الصلاة، أسرى موسى بقومه، وأسري بالنبي، وأسرى لوط بأهله، تعرف كان زمان أيام موسى ولوط في كثير إنارات وشركة كهرباء والكل كان معه، تعرف كشافات، كان في شيء أبدا. كانت إذا غابت الشمس فأعتمت سكنوا جميعا، ليه؟ ما في شيء. فتخيل أمة ستخرج من ليلها في الطرق، وين تروح؟ هذه الأمة أحوج ما تكون إلى هداية وهاد يهديها. ادخل أرضا أنت في النهار لا تعرفها، يلزمك الدليل والهادي، فما ظنك إذا دخلتها ليلة؟ شك أخوانا. فلما يأتي الله بأمته ليلا يعلمهم أنني، لاحظ، أخرجتكم ليلا فيلزمكم أن أهديكم، صحيح ولا لا؟ فلما اختار الله بني إسرائيل، فكرك على ما اختار، يعني يعني لإلذاذ بني إسرائيل، لإمتاع بني إسرائيل، جعلهم آية للناس. الآن أنا قربت، فلما أنت تقول أسرى يسري إسراء، أنت اطلع ليلا وأمط عن الناس الزخرف اللي هي بتسميها الكهرباء والأنوار والإضاءة، أدخلك في صحراء أخي لا نور فيها، كيف يكون الأمر؟ الله قال عن نفسه: أما يهديكم، اسمع، في ظلمات البر والبحر. هل قد تكون ظلمات البر وظلمات البحر، أو ظلمات البر ويهديك في البحر؟ ليه؟ أن البر البر شيء الخشية فيه الظلمة، بس البحر يا أخواننا كله واحد، ما في علامة. يعني الله جعل في الأرض سبل وفي طرائق فيها، ولا لا أخوانا؟ طرق فيها. إنما البحر يلزمك الهداية فيه بكل أمر. فإذا أظلم البحر، فالله قال: أما يهديكم في ظلمات البر والبحر. واضح؟ هذا متى يكون الظلمات؟ إذا كنت ساريا، إذا أسريت فيلزمك الهادي يا أخوي. واضح؟ فستجد أن الله قال لموسى: اسمع، أسر بعبادي، كبروا الله، هذه نداء من الله لموسى، أسر بعبادي. وقال له في سورة إبراهيم: وإذ آتينا موسى الكتاب وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، والله عزيز حكيم. وإذ آتينا موسى الكتاب أن أخرج قومك من الظلمات، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك، اسمع، من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أسر بعبادي أخرجهم من الظلمات إلى النور. تجمع؟ واضح أخواننا؟ جيد. فأنعم النعم، لما قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ما كانت أنعم النعم؟ قميص أخواننا ولا دينار؟ ماذا أنعم النعم أخواننا؟ الإسلام، الهدى، حقيقة الهدى، الإسلام عينه الهدى. واضح؟ الآن سترى أن إذ أسرى الله بموسى وقوم موسى ولوط وآل لوط، كانت إن جاء، كان تصريح، كان الإسراء إن جاء، حتى في سورة البقرة بعدها قال: وإذ أنجيناكم من آل فرعون. لاحظ تصريح في سورة طه لما بدأ التفصيل، قال: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. فالإسراء يعني من يسري طرفا، ليس كمن يسري نجاة، فرارا بدينه، فرارا من الضلالة، فرارا بنفسه، هجرة، هذا كله على مدار، على مدار واحد. واضح أخواننا؟ هات نبدأ. فكان الإسراء، أصل الإسراء إذا كان ليلا وظلمة بالتالي نزل. يلزمك هذا. الآن اسمع، وقلنا لزاما أن الإسراء كان إنجاء يومه، وأن أنجى النجاة النجاة من الضلالة، كما قال شعيب: ما كان لنا أن نعود في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. واضح؟ وان كما نجى نوحا نجاه في الفلك، اسمع، سبحان ربك، ونجى بني إسرائيل، وقالها في سورة بني إسرائيل: ذرية من حملنا مع نوح. كله كان على الإنجاء. واضح؟ وأنجى النجاة النجاة من الضلالة. فقد تنجو من الضلالة ويقتلك قومك، نجوت، وقد تضل ولا يقتلك قومك، هلكت. صحيح؟ شكرا يا أخواننا. ألم يقتل بنو إسرائيل الأنبياء؟ من الذي نجا؟ الأنبياء. من هلك في هذه؟ من قتل الأنبياء. جيد، هات نقرأ الآن. تأسس لنا شيء، هات نقرأ. فقلنا أن الإسراء كان على إخراج بظلمة، إخراج بليل، شيك، وهذا يلزمك بغير زخرف الهدى، هذا لازم. اسمع ماذا سيقول الله. هذه يعني في آيات أكبر من آيات، كما قال الله. آية غافر قال: ولقد آتينا موسى الكتاب الهدى، ولقد آتينا موسى الهدى، اسمع، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى، اسمع، وماذا كان الكتاب؟ هدى. واضح أخوانا؟ نشرع الآن في سورة وأخر أنا سورة الإسراء وأتكلم في سورة طه. فقال: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. يا بني إسرائيل، اسمع، قد أنجيناكم من عدوكم. هو لما يقول لموسى أسر بعبادي، من عباده؟ من عباده؟ بنو إسرائيل. فلما أسرى بهم، لما؟ إن جاء من فرعون بعدما أنجاهم من الضلالة، فصاروا بالنجاتين بني إسرائيل. شيء واضح أخوان؟ حق لهم أن يكونوا بني إسرائيل. فقال: يا بني إسرائيل، قلت لكم أخوانا الإنجاء كان على النعمة، اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي ثلاث مرات، وأنعم النعم يرضيك أن يكون لك مال قارون وتكون على قلب فرعون. ترضى؟ ترضى أن تبيت كما بات النبي طاويا وتكون على أعشار قلبه من الإيمان؟ ولك الدار الآخرة. هذا النجاة، هذا الإسراء. شيء قلت لك، قال لموسى أسري بعبادي، وقال للوط أسري بأهلك، وقال أسرى بعبده. من أهداهم؟ من أسري به من حبل الله. واضح أخوان؟ اسمع، فقال في سورة طه: يا بني إسرائيل اذكروا، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. هذه واحدة من الإسراء، واحدة من إسراء بني إسرائيل، قد أنجيناكم من عدوكم. اسمع، وواعدناكم جانب الطور الأيمن، ده أمر، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. فصار عندنا الأمن والطعام، تتذكروا ما درسناكم فيه لما نجاهم أمانة ولما أطعمهم طعامة، كذا تم لهم. ماذا بقي من حديثي؟ الحديث العظيم: يا بني آدم كلكم جائع، كلكم عار، كلكم ضال، إلا من هديته. فقلت لك أن الإسراء أعلاه الهدى، فأين التفصيل في سورة طه؟ قال لهم: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، هذا الأمان، أنزلنا عليكم المن والسلوى، هذا الطعام، أين الهدى؟ وعدناكم جانب الطور. ماذا كان جانب الطور؟ نزهة. ماذا كان جانب الطور؟ حين تلقوا الكلمات وتلقوا الرسالة وتلقوا تفصيل كل شيء هدى لبني إسرائيل. واضح أخوان؟ فجمع إسراء بني إسرائيل بالنعم الثلاث: أمنا وهداية وطعاما. فصاروا إسرائيل وبني إسرائيل. واضح أخوانا؟ تبين لكم أن الإسراء ماذا كان؟ نجاة، وأنجى النجاة الهدى. واضح أخوانا؟ اقرأ في القرآن تجد أنجيناكم، أنجيناكم. الله يقول لنا لبني آدم أمن ينجيكم، أمن ينجيكم في من ظلمات البر والبحر. اسمع ليه هذا يكلمنا بالإنجاء؟ هذا من عمله ببني إسرائيل من بني آدم، ببني إسرائيل من بني آدم. تفصيل قبل ما تفوتني يا أخوانا، من كتب لبني إسرائيل في التوراة تفصيل كل شيء، كتب التوراة بيده كما في الحديث الصحيح. اسمع هذا هدى، تفصيل كل شيء في التوراة، هذا ليتم لهم الإسراء ويصيروا بني إسرائيل. واضح أخوان؟ جيد، كبروا الله. قرأنا في سورة النمل إن هذا القرآن، يعني لهم التوراة اتفقنا، قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ألا يقص علينا؟ ألا يقص على العالمين؟ إذا قص على بني إسرائيل قص على العالمين. بنو إسرائيل مثل لمراد الله في العالمين، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها. طيب، وقلت لكم القصص تفصيل ولا لا أخوان؟ جيد، نأتي لسورة الإسراء. كم بقي؟ طيب كبروا الآن، تأسس لكم. سأقرأ واركبوا معي وأصيخوا كلمة كلمة بعدما تأسس لكم على النجاة وعلى الهداية. اسمع، على النجاة وعلى الهداية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، اسمع، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذان البيتان علامات ماذا؟ هدى. فالإسراء من بيت لبيت، هذان أصلا هدى في الأرض. شيك أخوان، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اسمع، البركة التي كانت بركة ماذا؟ الأرض المباركة كلها شيء. ففيه هو، فلما أسرى تمم له الهداية من بيت أمان لبيت البركة على الهدى في البيتين الذي باركنا حوله. اسمع، لنريه من آياتنا. هذه لها شيء في الهدى؟ اسمع اسمع، ليلا، قلت ليلا، إنه هو السميع البصير. أتتخذ دليلا في الليل لا يسمع ولا يرى؟ فلما هدى الله بني إسرائيل قال إنني أنا السميع البصير. لما عابهم في عجلهم قال ألا يرون أنه لا يكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم، اسمع، ولا يهديهم سبيلا، لأنه هداهم من قبل، تبارك اسم الله. واضح؟ فاتخذوا عجلا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. كبروا الله. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب، اتفقنا، سبحان الذي أسرى بعبده. وآتينا موسى الكتاب، اسمع الكلام كله على إسرائيل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. اجمع، الكتاب هدى لبني إسرائيل، في يعني نظم، في اتفاق، بعدما أصلنا أخوانا على، واضح أخوانا؟ واضح ولا لا أخوانا؟ آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لمين؟ وهذا الكتاب كان تفصيل كل شيء كتبه الله بيده. آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا، ألا يتخذوا من دوني وكيلة. ذرية من حملنا مع نوح إن جاء، إنه كان عبدا شكورا. واضح أخوان؟ استوى المعنى الآن؟ الآن اقرأ ستجد الكلام في سورة بني إسرائيل على الإنسان، أكثر ذكر على الإنسان، كيف هداه الله، كيف تولاه الله، كيف يكفر الإنسان، كيف يعاجل الإنسان، فما بال بني إسرائيل والإنسان. وأكثر ذكر الإنسان والقرآن مستويان في سورة الإسراء بني إسرائيل، أكثر ذكر للقرآن اسمع في سورة بني إسرائيل، وهل أهدى من القرآن؟ سامع أخوان؟ فالآن اجمع كل هذا تحت بني إسرائيل يستبن لك الأمر. واضح؟ وأنه هذه مش أسماء أعجمية، وأسماء هذا يقول لي كذا، وهذا يقول معناها كذا، هكذا يعني رجما بالغيب، رجما بالغيب. اللي قال لك المهاجر، طيب اللي قال لك معناها الإنسان، واللي قال معناها صفي الله، جيد، هات دليل أخي، هات دليل. واضح أخوانا؟ طيب لما قلت لك إنه هذا على الهدى، وأن أنعم النعم وأنجى النجاة الهدى، اسمع، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد إلى المسجد. شيك أخوانا؟ فيعني مين اللي قال الله أنه أسرى به؟ يعني رفع عيسى ورفع إدريس مكانا عليا، أسرى بمن؟ يعني قال لموسى أسري بعبادي، أسري بأهلك للوط، أسرى هو بالنبي. إذا تبين لك معنى الإسراء من الهدى والنجاة وتمام النعم، تبين لك أن يقول لمحمد أسرى بعبده ليلا. واضح أخوانا؟ هذا بعدما تجمع ما معنى محمد الذي جمع له هذا كله، وكان أهدى الأنبياء وأهدى خلق الله من العالمين. واضح أخوان؟ في ريب عند أحد؟ اجمع هذا كله يتبين لك. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني لما أسري به لنريه من آياتنا. الله أكبر، أتم. ولكن كم كان قريبا من الهدى ومن المعاينات ومن البصائر؟ قال ارتقيت حتى سمعت صريف الأقلام. أتم. الله أكبر. السلام عليكم.